بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه في آيات من سورة الزخرف: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى، وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كريم الله صلوات الله وسلامه عليه، بآياتنا أي بحججنا الدالة على وحدانيتنا، دالة على قدرتنا، والدالة على كونه رسول من عند الله، إلى فرعون وملئه. فرعون هو حاكم مصر في زمن نبي الله موسى عليه السلام. ومن الناس من يقول إن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة. قال له فرعون: كما أن كسرى عالم على كل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر للروم، والنجاش للحبشة، وتبع لليمن، وبطليموس للهند ونحو ذلك. لكن التحذير في شأن فرعون على وجه الخصوص أنه اسم للجبار الذي كان يحكم مصر في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. أما الآيات: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، فرب العزة يقول: ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. فهل الآيات التسع كلها لفرعون، أو منها جزء لفرعون وجزء لبني إسرائيل؟ الظاهر أنها لفرعون، بدليل قوله: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. والآيات التسع ذكر العلماء أعظمها العصا واليد، ثم فرقوا في العصا. قال: العصا معجزتان، أو معجزة واحدة، أو ثلاث معجزات. فالعصا ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فرعون أيضا. وأيضا ضرب بها موسى الحجر فانبجست منه 12 عينا، لكن هذه خاصة ببني إسرائيل. فالعصا واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وكما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذه أيضا خمس. إذا معنى الآن العصا واليد وخمس مذكورة في سورة الأعراف متصلة: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذا كان الآن سبعة. ثامنة: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثمانية: إذا فصلنا العصا إلى شيئين ضرب بها البحر، فستكون حينئذ تسع آيات، والله أعلم. هذه هي الآيات التسع. ثم آيات أخرى لبني إسرائيل مع موسى: إن جاءت الحجر انفجاره إلى 12 عينا بعد أن ضرب بالعصا، تصديم الغمام عليهم، السحاب يمشي معهم حيث ساروا ويقف معهم حيث وقفوا، وإنزال المن والسلوى، إلى غير ذلك من المعجزات التي كانت مع بني إسرائيل، والله أعلم. فقوله جل ذكره: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وأشراف قومه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يسخرون ويستهزئون، ولم يقف الأمر عند السخرية، بل تخطى السخرية إلى الوصف بالسحر والكهانة والدجل والكذب. قال: إذا هم منها يضحكون، وما نريهم آية إلا هي أكبر من أختها، أي أكبر من سابقتها. وقد سبق التنبيه على هذا بأن الله سبحانه وتعالى قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد القمل والفاضع والدمع، آيات مفصلات. فكانوا أعني هؤلاء القوم من آل فرعون يستخفون بالآية بعد انقضائها تأتي لها الأمر أعظم. فكان أول أمرهم أن أرسل عليهم الطوفان فيضان في النيل ومطر غزير دمر البلاد. فكما سلف قالوا بعد أن كشف الله الطوفان نحن قصرنا، كان لزاما أن نحكم الجسور وأن نتقن بناء الجسور، فهلموا نتقن بناء الجسور، اتجهوا لبناء الجسور حتى لا يفيض النهر عليهم. فصلى عليهم الطوفان فجاءهم الجراد، جاءهم الجراد، زرعوا وأينعت ثمارهم واقدرت أراضيهم وبعد وهي متراعرعة بهيجة حسنة، جاء الجراد. ولعلنا والحمد لله هنا ما رأينا هذا الابتلاء، وإلا فلو رأيت ابتلاء الجراد يغطي الشمس لا ترى على الأرض شمسا من كثرته، فينزل على الأرض ما هي إلا دقائق معدودة، أقل من دقائق، إذا بالأرض الخضراء تصبح كالتراب، يبيدها الجراد تماما. قد رأيت بعد ذلك في بعض البلاد العربية كان أحيانا ينزل الجراد يغطي على البيوت كلها والشوارع تمتلئ جرادا. قالوا هذا بلاء، الأرض دمرت والمحاصيل الزراعية كلها أتلفت وكلها أبيدت، وجند من جند الله. فكشف الله البلاء، قال هذا تقصير مني، نبحث عن زم الجراد، كلما جاءتم آية استخفوا بها بعد انقضائها. صلى عليهم الطوفان والجراد والقمل، دخل عليهم القمل، قيل القمل الذي يتسرب إلى الرؤوس وقيل القمل السوس، فعليه القولين، تسرب القمل في الرؤوس، ملأ الرؤوس، ملأ اللحية، ملأ العانة، دخل في الأدبار، دخل تحت الآباط، ملأ الفرش، ملأ الطرقات، ملأ الأراضي. السوس دخل في القمح، خرب القمح، الدنيا امتلأت. فالذي أرسله هو الله، ثم كشفه الله لعلهم يتعظوا، لعلهم يعتبروا. ما اتعظوا وما اعتبروا، قالوا إذا نبحث عن أدوية ومبيدات حشرية ونحو ذلك. لكن جاء شيء آخر، جاءت الضفادع ملأت كل مكان، الضفادع ملأت الأراضي الزراعية والكل وعاء فيه ماء امتلأ ضفادع، تكاثرت الضفادع تكاثرا هائلا عظيما. فكل مكان تمشي فيه ضفادع تحت رجليك، تنق نقيقا في بيتك عندك وعاء فيه ماء امتلأ ضفادع، وفي لحظات تتكاثر تكاثرا هائلا عظيما. الأرض الزراعية ملئة جراد، كيف تزرع، كيف تمشي في الطرقات، وكل آية أكبر من أختها. يكشف العذاب لعلهم يتعظ، ما يحصل التعاظ، سلط عليهم الدم، الماء يتحول إلى دماء، مرأة تعيد 4 أيام، يأتيها النزيف يستمر بها شهورا، والارتعاض تستمر بها شهورا، الدم لا يتجلط، كل أنواع الدماء تحولت عليهم، حياة كلها دم بدم. كل هذه آيات لعلهم يتعظوا فلا اقتعاض ولا اعتبار. قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها من سابقتها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. قوله تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون يفيد أن الناس قد يعذبوا لعلة، وهي ارجعهم إلى الله سبحانه. فإذا كان العذاب ينزل لذلك كما قال تعالى لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، إذا كان العذاب ينزل لذلك فإذا من الأصل لا تعصي الله وارجع إلى الله حتى يكشف عنك العذاب. وربك يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب، لماذا أخذناهم بالعذاب؟ سنة كونية، سنة لله، أخذتهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقالوا يا أيها الساحر يقولونه لموسى عليه السلام ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك بما عهد عندك بالذي كلمك به وبالذي عهد به إليك، ما الذي نفعله حتى يكشف عنا الضر؟ إننا لمهتدون إذا كشفت عنا ما نحن فيه. قولوا يا أيها الساحر هل هذا ازدراء بموسى عليه السلام؟ فكيف ينذرونه وهم يسألونه؟ كيف يستخفون به وهم يطلبون منه شيئا؟ فهذا حمل بعض العلماء على أن يقولوا إن قولهم يا أيها الساحر المراد به يا أيها العالم، فكانوا يسمون السحرة بالعلماء يا أيها الساحر ادعو لنا ربك. هل يجوز طلب الدعاء من الآخرين؟ هذا أحد الأدلة على الجواز. إذا توسمت في شخص صلاحا هل يجوز لي أن أقول له ادعو الله لي؟ نعم يجوز لي أن أقول له ذلك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة المسلم لأخيه بضر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. قال يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، استغفر لي يا رسول الله كذا. في هذا الصدد أن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. هكذا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قاله عمر في شأن العباس. إذن لا أدري ولا أعلم دليلا للعلماء القائلين من المعاصرين إن قول الشخص لأخيه ادعو الله لي لا يجوز، لا أعلم لهم دليلا على ذلك، بل الأدلة وفعل السلف على غير قولهم والله أعلم. كذلك المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض المنع ليس بمستدل له بدليل ثابت والله أعلم. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون العهد وينقضون الميثاق. فإذا أهل الكفر يتفطن لهم لا عهد لهم ولا ميثاق. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ يعني ازدراء لموسى. موسى من هو؟ ماذا يملك؟ يملك ماذا؟ من قبيلته؟ قبيلة مستضعفة معانة ليس عندهم أموال، ماذا يملكون؟ أليس لي ملك مصر؟ كما يتشدق الكثيرون الآن أنا فعلت وفعلت وفعلت، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، قيل كانت له قصور فوق الماء، قيل ذلك فالله أعلم. أفلا تبصرون؟ أفلا ترون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني حقير ولا يكاد يبين، لا يعرف يتكلم، لا يعرف أن يتكلم. قال البعض في تفسير قوله تعالى ولا يكاد يبين أن لسانه كانت فيه اللدغة التي حلت به بسبب جمرة النار التي تناولها وكانت سببا في نجاته في صغره من فرعون. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالله أعلم بالصواب. فهذا وجه تفسير الآية، وعزز هذا القول بقول موسى عليه السلام وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، لولا أنزلت عليه من السماء أسورة من ذهب يرتديها كما أنني عليه ذهب، ويقول أنا ألبس أساور الذهب. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين مؤيدين له. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. فما استخف قومه؟ رآهم ضعاف العقول قادهم إلى ما يريد فانقادوا معه. ولعب بعقولهم فاستخف قومه فأطاعوا، ولو كانوا من أهل الصلاح ما أطاعوا، ولكنهم كانوا قوما فاسقين. فالفاسق سهل قياده تقود إلى ما تريد من الباطل، إنهم كانوا قوما فاسقين. فيه جواز إطلاق الفسق على الكفر، ولا يخفى عليكم أن ناجئ السنة والجماعة أن هناك فسق دون فسق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. هذا من القواعد والأصول عند أهل السنة والجماعة من أبواب المعتقد. هناك كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. فمثلا الفسق سباب المسلم فسوق، فالفسق هنا ليس كفرا، لكن استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين وبالإجماع كانوا كفارا. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، والخلود لا يكون إلا للكفار. وأصل ذلك أن معنى الفسق الخروج، إن خرجت عن الدين في جزئية صغيرة ما غلطت بصرك مثلا خرجت، لكن هنا فسق ليس بمكفر. إن خرجت عن أمر الله بعبادته وحده لا شريك له فسقت، لكن فسقك يكون كفرا. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا، قال الجمهور من العلماء فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وهل الله يغضب؟ هل الله يغضب؟ في الحديث إن ربي، وهذا يوم القيامة، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كذلك في الآية الكريمة غير المغضوب عليهم، من الذي غضب عليهم؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالله يغضب، لكن غضبه ليس كغضب خلقه، يغضب غضبا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقد نفت بعض الفئات عن الله عز وجل صفة الغضب، ونفت صفات أخر لله. فبعض الفئات كالجهمية ونحوهم قل إن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، إذن سنعبد ربا بهذه الطريقة، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، أي رب يكون هكذا؟ فعطلوا صفات الرب فجعلوه كالعدم بكلامهم وسوء صنعهم، وسوء صنعهم على اختلاف بينهم في الصفات التي ينفيها بعضهم. فالبعض يقول لا يحب ولا يبغض ولا يهدي ولا يضل، كيف لا يحب ولا يغضب ولا يهدي ولا يضل؟ ونصوص الكتاب العزيز شاهدة بذلك، والله لا يحب الظالمين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. كيف أنفي صفة الحب عن الله؟ كيف أنفي صفة الغضب عن الله؟ وكلها ثابتة بنصوص الكتاب العزيز. فاتجهوا لنفي عدد من الصفات، نفي عدد صفات الأفعال، قد لا يحب، لا يبغض، لا يسمع، لا يتكلم، لا يبصر، كيف ذلك؟ كيف وصفة الوصفة تأتي إلى صفات الذات كاليد مثلا، ينفون عن الله صفة اليد؟ الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفس يديني، لكن يده ليست كيد خلقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة عموما يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل بخلقه، من غير تمثيل عموم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الجميع فآل بهم الأمر إلى أن عطلوا صفات الرب سبحانه، وكما سلف على اختلاف بينهم أو بين فصائل المبتدعة في القدر الذي يعطل من الصفات. فمنهم من يعطل صفة المجيء والإتيان والنزول، فيقول إن الله لا ينزل ولا يجيء ولا يأتي، أنا عندي نصوص، وجاء ربك والملك صفا صفا، وعندنا نصوص، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ عندنا نصوص، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فكيف تنفون هذه الصفات الأحاديث؟ فما يرون دليلا إلا الجدل بالنيات القذرة التي بها ترد نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة. قد قيل لبعضهم فسر لي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ما معنى وجاء الملك صفا صفا؟ قال يعني جاءت الملائكة صفوفا صفوف. القول له إذن ما قولك بالذي يمكن أن تكون الملائكة ستأتي صفا صفا يوم القيامة؟ قال كافر. لماذا كافر؟ لأنه رد بالآية مصدرة وجاء ربك والملك وأيدتها، أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فطوائف الأشعرية التي أنكرت بعض صفات الله، وطوائف الجهمية، وطوائف المعتزلة، وأشر كذلك طوائف الماتريدية ونحو ذلك، كلها طوائف أهل الجهل والغباء، تنفي صفات الله حتى تقول بالشخص لن يعبد ربا كالعدم، يعبد ربا لا يسمع لا يرى لا يتكلم. وقد سبق على ما سمعكم أن المبتدع المعتزلي قال لأحد القراء من الأئمة: ليتك قلت وكلم الله موسى تكليما بفتح الياء، حتى يكون المكلم هو الله ليس هو المتكلم. قال: همني طاوعتك فكيف لي بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولماذا اختص موسى؟ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكيف قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هل نستطيع أن نقرأها؟ منهم من كلم الله، لا نستطيع أن نقول منهم من كلم الله، إنما نقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. نصوص كثيرة في هذا الباب، لكن كما سلف الاعتزال على التجاهم الجهمية، فريق من الأشعرية على اختلافات طويلة بين الأشاعرة الماتريدية وغيرها هنا ينفون صفات الله ويؤولونها بتأويلات سمجة، فليتهم قصروا عما هم فيه. قال تعالى: فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا، سلفا سيئا لمن يأتي من بعدهم من أهل الشر والفساد. فالسلف إذن على قسمين، هناك سلف سيء وسلف صالح، سلف سيء وسلف صالح. وهذا يجرنا إلى اصطلاح السلفية. اصطلاح السلفية هذا أنا لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا إلا من ناحية اللغة، وناحية اللغة تتحمل أن يكون سلفا صالحا أو سلفا سيئا. وهنا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي الذين يأتون من بعدهم. فالذي يأتي الآن متكبر جبار سلفي، له سلف، عفوا له سلف، وسلف من؟ سلف آل فرعون. والذي يأتي صالحا له سلف صالح، رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصالح الأثري المتتبع الأثار، إن كان يتتبع أثار الصالحين فهو صالح، إن كان يتتبع أثار الفجار فهو فاجر. هذا كتعريف، أما عن الجماعات فالقول فيها يطول، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.